السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله نحمده حمدا يليق بذاته، وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلاة وسلاما تليقان بذاته الكريمة. وبعد، فأولا جزا الله خيرا الأخ الفاضل الشيخ محسن أن سد غيبتنا وأن أسمعكم مما أصاب الله سبحانه وتعالى عليه، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من الذين يجمعون بين القول وبين العمل، إنه سميع مجيب الدعاء. تعلمون أنه كان من المنتظر إن شاء الله تعالى أن نستكمل سورة طه في يومنا هذا، وتعلمون علم اليقين أننا قد توقفنا عنها كثيرا، خاصة وأنه قد دخل علينا شهر كريم هو شهر رمضان، فتوقفنا في محاضرات مؤقتة ووعدنا أن نستكمل بعد انقضاء رمضان. وكما تذكرون أن آخر آية وقفنا عندها كانت ضمن حوار دار بين الله سبحانه وتعالى وبين كليمه ونبيه ورسوله سيدنا موسى على نبينا وعليه الصلاة والسلام، وكانت هذه الآية بمثابة سؤال: وما تلك بيمينك يا موسى؟ وقلت لكم إن السؤال من الله سبحانه وتعالى ليس للاستعلام ولا ينم عن جهل، فحاشا وكلا أن يكون الله سبحانه وتعالى كذلك، وإنما قلت لكم السؤال يكون له أغراض متعددة، فهناك السؤال للاختبار، وهناك السؤال للاستفهام والاستعلام، وهناك السؤال للتقرير، وهناك السؤال للإنكار. الأسئلة لها أغراض عدة، وسؤال الله سبحانه وتعالى إلى سيدنا موسى وما تلك بيمينك يا موسى هو سؤال إقراري، يعني يريد الله سبحانه وتعالى من سيدنا موسى أن يقر بأن ما في يديه إنما هي عصا، حتى إذا ما جاءه الأمر أن يلقيها فألقاها فوجدها شيئا آخر لا يقول قد يكون الذي كان في يدي هو هذا الشيء الذي رأيته الآن. وهذا ما يفعله بعض الناس، وطبعا ولله المثل الأعلى والقياس مع الفارق والمثال وإن كان بعيدا، ولكنه للتقريب إلى الذهن، حينما يأتي أولئك الذين يقومون بما يسمى بالألعاب السحرية فيقول لك ايه اللي جوه الوعاء ده، علشان انت تقول له ايه بيضة مثلا، تبقى انت اللي ايه اللي اقرر، فلما تلاقيها بعد كده كتكوت ما تقولش لا، قد تكون هي في الاول كتكوت لان انت اقررت وقلت في الاول انها ايه انها بيضة، فانت الذي اقمت الحجة على ايه على نفسك، فليس لك ان تقول كانت شيء اخر. هكذا ولله المثل الاعلى، الله سبحانه وتعالى اراد من سيدنا موسى ان يقر بأن ما في يديه إنما هي إيه؟ عصا، فإذا وجدها بطبيعة أخرى أيقن أن وراء تحويلها من عصا إلى شيء آخر قدرة قدير هو القادر سبحانه وتعالى. هذا أمر. الأمر الثاني، قلنا إن سيدنا موسى كان في استطاعته أن يقول هي عصاي، وتكون الإجابة بهذا قد اكتملت، تصح الإجابة لما تصحش قلنا تصح خلاص، ولكن حدث في الإجابة ما نسميه في عرف البلاغة بالإطناب. قال هي عصاي أتوكأ عليها وأغش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى، وقلت لكم إن المرفوض في الإطناب أن يكون إطنابا مخلا، الكلام أحيانا يحدث فيه إيجاز ويحدث فيه استطناب، المرفوض في الإيجاز أن يكون مخلا يعني اختصر في الكلام فيؤدي ذلك إلى خلل في المعنى، ده مرفوض، ولكن إذا أوجز وأبلغت يبقى شيء طيب ولا مش شيء طيب. والمرفوض في الإطناب أن يكون مملا، أقعد أقول لك كلام كتير قوي فيه تكرار وليس فيه فائدة وليس من ورائه غلط، فأنت تصاب بحالة ملل. فإذا كان من وراء الإطناب غرض يبقى أيضا الإطناب مقبول ولا مرفوض؟ من وراء غرض يبقى مرفوض يبقى مقبول إن شاء الله. فمن هنا كان هذا النوع من الإطناب هي عصايا أتوكأ عليها وأوش بها على غنمي ولي فيها مأرب أخرى كان مقبولا، لأن الغرض من ورائه كما قلنا إن سيدنا موسى على نبينا عليه الصلاة والسلام أراد أن يكثر في الكلام ليطيل اللقاء والحديث مع الله سبحانه وتعالى، ما أراد أن ينهي بكلمة هي عصاي وخلاص اللقاء يخلص، فأراد أن يطيل اللقاء والكلام مع الله سبحانه وتعالى. كل ما أقول الآن أنا أذكر بما فات حتى نصل بما هو آت، لأني الفضيلة تقوم بالفضل بقول لنا احنا نسينا احنا وقفنا فيه أو فكرت. هذا أمر ثاني أذكر به. الأمر الثالث كما قلت لكم أن سيدنا موسى كان قد اتخذ لنفسه عصا، وقلت لكم إن اتخاذ العصا هو سنة من السنن التي تحلى بها كل الأنبياء، والتي يعني يا ليت الشباب والرجال يحرصون على اتخاذها، وأعتقد لو شلتوها دلوقتي هتبقى قضية أبن دولة ماشي شال شمة ومربي دأمك، يبقى مسألة ثانية خالص. ولكن هي سنة الأنبياء. فسيدنا موسى كانت له عصا، وسيدنا سليمان حدث كما قلت لكم القرآن عنه أنه قد توفي على عصا، فلما قضينا عليه الموت ما دلهم على موته إلا دابة الأرض تأكله من سأته اللي هي العصا بتاعته. وسيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام كان قد اتخذ لنفسه عنزة، والعنزة هي العصا التي يكون في نهايتها طرفان تبقى عاملة زي الشوكة، عارفين الشوكة تبقى عاملة زيها كده. فالنبي صلى الله عليه وسلم أيضا كانت له عصا. الصحابة رضوان الله تعالى عليهم أجمعين كانوا قد حرصوا على أن يكون مع الواحد منهم عصا. وعند الحديث صحيح البخاري بعض الصحابة أضاءت له عصاه الظلمة، وكانت هذه كرامة لبعض صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقلنا إن سيدنا موسى أفصح لماذا اتخذ عصا، فقال أتوكأ عليها فيستعين بها على المشي ويستعين بها على الصيام، وأهش بها على غنمي. وقلنا إن الهش على الغنم يعني إيه؟ يعني إيه؟ ضرب ورق الشجر حتى يقع حتى تأكله ليه الغنم، ده هو ده الهش، مش الهش أنا أقول هش هش هش عنها الدبال لما يصير هذا المعنى تمام. يبقى وهش بها على غنمي، ولما اكتفي بهذا وقال ولي فيها إيه مآرب أخرى. وأعتقد أنني ذكرت لكم قولا لأحد السلف كيف جلس يعدد مآرب الايه مآرب العصا، وانها فعلا تكون مؤدب للنساء وتكون معين في الطريق وتكون صارف للهوام وتكون صارف للسباع وتكون حربا على الاعداء وتكون وتكون قاعد يكون فيها كلام كثير جدا اعتقد اننا قد ذكرناه لكم. بعد هذا وبعد ان انتهى سيدنا موسى من التعريف بمآرب هذه العصا جاءه الأمر من الله سبحانه وتعالى، واعتقد كنا هنا وقفنا. هو أقر هي ايه نحن جينا شو الكلام لينا يعني مش قدوم لو كان الكلام لينا ومعدينا مش هتروح. فزي ما قلنا ان شاء الله تعالى اني جاءه الأمر من الله سبحانه وتعالى بعد ان أقر انها ايه عصا، هي عصا قال ألقها يا موسى، شي عصا والإلقاء هو الطرح أرضا يعني اطرحها على الأرض. فاستجاب موسى لأمر الله سبحانه وتعالى فألقاها. شو بقى اللي بيقولوا إن عندنا في اللغة العربية يقولوا الفاء للتعقيب، الفاء للتعقيب، وإذا بيسموها الفجائية تقول دخلت البيت فإذا زيد، إذا زيد يعني إيه أنا إيه فوجئت بي ومفاجئ لي تمام. فالفاء للتعقيب وإذا بيسموها فجائية، فالله سبحانه وتعالى جاء بفاء التعقيب وإذا الفجائية، فقال فإذا هي حية تسعى. يبقى إيه اللي حصل؟ إن الفاء تفيد بأنه بمجرد ما ألقى لأنه هي للتعقيد بمجرد ما انقلبت إلى حال تمام جهاد. فإذا تفيد بأن سيدنا موسى فوجئ بهذا يعني على القص إن أنا بلقي العصا من إيدي هاخدها برضو وهي عصا، فكونها تتحول إلى شيء آخر هذا مما إيه؟ مما يفجأني. فقد تكون المفاجأة مطمئنة وقد تكون المفاجأة مفزعة كده اللي يعني أنا قد أفاجأ بشيء أفرح به، ما ممكن الإهالة 1000 جنيه أقول أدور على العصاين كلها عشان أحدفها عشان تطلع فلوس وأبقى فرحان تمام، ممكن ألقيها فأجد منها ما يفزعني. فاللي حصل واللي رأى سيدنا موسى كان مطمئنا ولا كان مخيفا ومفزعا؟ وخاف، وهو خاف والله. فشوف القرآن بيقول فأدبر ولم يعقب، تعرف أدبر ولم يعقب يعني ايه؟ يعني ده ظهر وجري ما بصش حتى وراه، يعني مش قاعد حتى ابص وراه، ولم يعقب. القرآن بيقول له اقبل ولا سخط، يعني اذا خاف ولا خافش. طب وليه ربنا سبحانه وتعالى يحول له العصا الى ما يخيف؟ ليه ما حولهاش لحاجه حلوه الى ما يخيف؟ ليه ليه بالضبط؟ لان هي كان لابد ان تكون بهذه الصوره، ان هذه الصوره هي التي سوف يحتاج اليها لاقامه الحج على مين؟ مش على الصحراء بس، ده على الناس جميعا، على الناس جميعا حتى يصدقوا انه نبي وليس بصاحب ترهات ولا خيالات كما كان يفعل الصحراء، وانما هو فعلا يقلب حقائق الامور، وهذه لا يستطيعها الا خالق الاشياء سبحانه وتعالى كما سوف نبين. فكان لابد انه يؤهب بدايه على منظرها وعلى شكلها ويتعود عليها، فلابد ان تكون بهذه الصوره. فالقران يقول فالقاها فاذا هي، والاشاره الى ايه؟ العصا، يعني كان الله يريد ان يقول ما استبدلنا العصا بحي، يعني ممكن يلقي العصا يخفيها الله ويظهر له ايه؟ حي. لكن التعبير بقى هنا بهي في اللفظه في القران مهما صغرت لها دلالات، فاذا هي، فكان الله يريد ان يقول ان التحويل تم فعلا لذات الايه؟ لذات العصا، مش بدلناها اترمت جبنا حيه وخسينا العصا، لا هي هي العصا ولكنها تحولت بقدره الله الى حيه. الحيه هي انثى الثعبان، والحيه بتبقى من اخطر واشد انواع الثعابين، الثعابين يعني الثعبان. طبعا هنا بقى هتجد كلام للجماعه المتصوفة، هتجد كلام للجماعة بتوع بني إسرائيل، إسرائيليات تجدها، وأنا أريد أن أنبه عليها. الجماعة المتصوفة اللي يحبوا يتفلسفوا بقى في الكلام قوي يقولوا إن ربنا سبحانه وتعالى قلبها له حية، يعني إحنا قلنا قلبت حية لأن هي دي هتكون معجزة من معجزاته، إلا هستطيع أن يقيم بها الحجة، فلابد أن تكون من جنس ما يخيلونه للناس، مش ما يفعل، ما يخيلونه للناس تمام. جماعة متصوفة يقول لك لا، يقول لك هي قلبت حية زجرا له وإخافة له، ولأن الله سبحانه وتعالى أراد أن يبين له أنه لا سلطان له عليه، وأنه أخطأ لما أسند ملكيته إلى نفسه، قال هي عصايا، فهو أخطأ. عند متصوفة كده يقول لك أخطأ إن أسند ملكيته لمين؟ نفسه، والملك كله لله، فأراد من الله سبحانه وتعالى أن يبين له أنه لا سلطان له ولا ملك له إيه عليها، فراح قلبها له حية عشان يقول له بتقول عليها عصاك، طب هي بقت حية مش عصاك، لو شاطر يمسكها تمام، فسلطانك عليها بإرادتي وأمري وكذا كذا. طبعا هذه أنواع من المبالغات والصفصفة الغير مقبولة، لأن الشارع والقرآن الكريم عبر كثيرا في آياته بما يدلل على أن الإنسان له ملكية، ملكية، فإيه المانع أن أنا أنسب الأشياء إليه، أقول هذه دبتي، هذه سيارتي، هذه زوجتي، هذا بيتي، وليس في ذلك أي إساءة أدب لله سبحانه وتعالى، فكان ده نوع من السفسطة والمبالغات. الجماعة بتوع بني إسرائيل اللي بيحبوا بقى الإسرائيليات يقول لك ان ربنا سبحانه وتعالى لما حولها له حيه هو خاف منها مش لكونها حية، لا، لأنها ذكرته بالحية والتي أخرجت وكانت سببا في إخراج آدم من الجنة، واخد بالك؟ وطبعا هم ليهم في الكتب الإسرائيلية في كتب بني إسرائيل في العهد القديم في سفر التكوين في الحديث عن خلق السماوات وعن تواجد آدم في الجنة، إن كان هناك حية سخرها الشيطان لتضل الآدم وتجعله يأكل من الشجرة، ولهم قصص خرافية في هذا كثيرة جدا موجودة ما زالت حتى الآن في الكتاب الذي قال عنه المقدس هو لا مقدس، والذي يدين به للأسف النصارى، فينقسم إلى شقين، عهد قديم وعهد جديد. ففي العهد القديم سفر التكوين وهو الذي يتحدث عن تكوين السماوات والأرض، فيه حديث عن كثير من الأنبياء، فيه كثير من الخرافات والخزعبلات، والله لما تقعد تقرأه يكون أكرم لك تقرأ ألف ليلة وليلة، وأنا بحلف بالله أكرم لك تقرأ ألف ليلة وليلة أفضل منه بكثير. فيقعدوا بقى يتكلموا عن خلق آدم وإزاي خرج من الجنة وإزاي الحياة دي كان لها دور، وإزاي بقى إن آدم بعد ما كان من الشجرة استشعر أنه عصى، فقعد مستخبي مش عايز يوري وش ربنا، وربنا نزل يدور عليه في الجنة ويقول له أنت رحت فين يا آدم؟ مش لاقيه، مش أنت عارف هو فين، عشان هو مستخبي. بقول لك والله الأكرم تقرأ ألف ليلة وليلة يا، وعليه في الآخر يطلع يقول له أنا هو، وحقق عليا معلش، فمعلش أنا تعبتك بقى بغفلك. كلام انتهى التفاهم وانتهى الخيبة، عقولك أسأل الله لا أدري كيف تؤمن وكيف تدين بهذا الكلام. فأردت إن أنا أعلق على هذين الأمرين حتى تعرف مصدرهما إن شاء الله تعالى. فكما قلت القرآن بيقول فإذا هي إيه؟ حية تسعى، وكان في هذا تمهيد وتعليم لسيدنا موسى حتى يحمل العرض الذي أراد الله سبحانه وتعالى له أن يحمله، وكان فيه أيضا إفلاج وإثقال لقلب وصبر سيدنا موسى حتى يعلم أنه مع القوي المتين الذي يستطيع أن يبدل حقائق الأمور. وهناك فرق كبير يا أخواننا بين الساحر وبين الخالق سبحانه وتعالى. الساحر لا يستطيع أن يبدل حقائق الأمور، يعني الحاجات اللي أنتم بتشوفوها كلها اللي يقلب لك مش عارف إيه واللي يقلب لك إيه كلها زي بيقولوا عليها ده علم وبيدرس خاضع لخفة اليد وخاضع لخداع البصر، وده اللي قال الله سبحانه وتعالى حتى في شأن الصحراء يخيل إليهم من سحرها أنها يخيل، فأخد الكلمة دي وحط تحتها مدخل. الله سبحانه وتعالى يقول سحروا أعين الناس، يعني المسألة كلها وقع على خداع البصر ودفعك إلى شيء من الخيال، ولكنه لا يستطيع أن يقلب حقيقة الأمور بأي حال من الأحوال. فالذي يستطيع أن يبدل حقائق الأمور أقلب لك بقى العصاية الحية وأقلب لك الحمار لقرد وأعمل لك الكلام ده كله، هو الذي يستطيع أن يغير حقائق الأمور هو واحد الخالق سبحانه وتعالى. أما بخلاف هذا فكل هذا كما قلت لكم ضرب من الخيال وكذا وكذا وكذا لا يمكن أن يفعله أحد. وعلشان كده هتجد أن الصحراء أدركوا الفارق الكبير بين ما يفعلونه وبين ما جاء به موسى، ولذلك ما فكروا لحظة، ودول أسهل ناس تقيم عليهم الحجة، يعني لأن هو ده عملهم. فلما تأتي أنت بحق وهم يعلمون علم اليقين أنهم يأتون بخيال، إذا هو ليس من جنسهم، والذي يعينه ليس هو من علمهم هذه الطبوهات والخيالات، فأكيد وراءه قدرة قدير وعلم عليم. وعلشان كده لما شافوا ده بأعينهم سبحان الله العظيم، يعني قالوا آمنا برب الايه برب العالمين، فأدركوا ان دي فعلا صنعة الصانع وقدرة الخالق سبحانه وتعالى. فزي ما قلت ان ده كان تأهيد لسيدنا موسى. طبعا هنا مسألة او سؤال هقوله حتى تستحضره في ذهنك، ولكن كلام سيأتي عنه ان شاء الله تعالى، لكنها نقطة هامة ينبغي أن يتعلمها كل من صبر نفسه للدعوة وأراد أن يدعو الناس. إن الحياة ما فيش شك أن لها بطش، ولا ملهاش؟ سيدنا موسى يقول خاف منها فلها بطش، فهل قلب العصا إلى حية كان يراد به البطش؟ يعني إحنا بنعمل لك العصا حية روح لفرعون قل له آمن بالله، يقول لك لا أروح راميها خليها تاكل وتلبقها وتخلص. مش كان ممكن يكون كده؟ فاللي هي أريد بها البطش وما أريد بها إقامة الحدة. وعشان كده بيقولوا إني لا يمكن أن يكون البطش وسيلة إقناع ولا وسيلة إصلاح. لا يمكن أن يكون البطش قاعدة هامة إحنا بنقولها للإخوة اللي بيلجأوا البم وطخ وديس وفرقع وكسر، وبنقولها للدولة اللي سجونه معتقلات وضرب وكسر. لا ده نافع ولا ده نافع. أسلوب البطش بأي حال من الأحوال لا يمكن أن يكون وسيلة إصلاح، إنما وسيلة الإصلاح هي اللي هي الحجة. وعشان كده بيقولوا إن البطش لا يزيد العقل إلا تعنتا، يعني بيخلي الإنسان يظل متعصب لفكره ورأيه، تمام، ويزيد تعصبا. لكن إيه اللي ممكن يلينك ويثنيك؟ هو إقامة الإيه؟ إقامة الحجة، إقامة الحجة. فشوف قد إيه الحية كان من السهل أن تكون وسيلة إيه؟ وسيلة بطش. إن روح وقول له آمن، ما آمنش وحرميها خليها تاكل وتدلعه وتدلعه، نخلص وخلصنا منه، خلصنا منه. فهيبقى التعنت حتى في عقول أتباعه، لا نريد هذا. فاتخذت الحية سبحان الله العظيم وسيلة إيه؟ وسيلة إقناع وإقامة إيه؟ وإقامة حجة. ودي مسألة خطيرة جدا ينبغي أن نلتفت إليها. وعشان كده تجد القرآن ما طلبش موسى أن يأخذ فرعون بالبطش والغدر والانتقام وكذا وكذا وكذا، وإنما كما قال له ولهارون فقولا له قولا لينا، ليه؟ لعله يتذكر أو يخشى. ما أنت لما تروح لواحد تطفش به هيزداد تعنت، لما تروح لواحد تقول له أنا عايزك تهتدي عشان أنت ابن كلب حمار ما بتفهمش حاجة، هيهتدي؟ هيهتدي؟ سبحان الله، يمضي الحديدة يفتح بها دماغك ويزداد تعنتا وسوءا. فشوفوا قد إيه كانت الحية وكان من الممكن أن تتخذ وسيلة بطش إلا أنها اتخذت وسيلة لإيه؟ وسيلة للإقناع. فشوف ربنا سبحانه وتعالى بيقول فإذا هي إيه؟ حية. قد يقال ان فإذا هي حية زي ما كان بيسمع الصح، زي ما كان بيسمع الصح، اذا هي حية ده بس عين اللي شايفها كده، لكن هي مش كده. فحتى يؤكد الله سبحانه وتعالى انها بالفعل حية فقال فإذا هي حية ايه؟ فتح. والسعي هي الحركة في سرعة وخفة، ودي حركة الحية فعلا في سرعة وايه؟ وخفة. ده معنى هذا انها اصبحت تتحرك فعلا، يعني هي الحركة ذاتية مش الحركة وهمية ولا خيالية، لأن الحركة ايه؟ ذاتية، فبقت حية حية. وعشان كده عبد الله بن عباس بيقول في تفسير هذه الآية فصارت تلقم ما حولها، كل اللي يطلح بلعاء حجر مش عارف ايه يطلح بلعاء. وعشان كده ايقن موسى انها فعلا ايه؟ حية، فولى مدبرا ولم يعقب. فكانت مسألة صعبة جدا ومفاجأة خطيرة جدا على نفس سيدنا موسى. فالقرآن بيقول فإذا هي ايه؟ حية تسعى. فالشيء الطبيعي انه خاف ولا ما خافش؟ خاف الله، خاف. وزي ما قلت في آيات أخرى في سورة أخرى بنتصور كيف خاف، فكما قلنا أدبر ولم ايه؟ ولم يعقب، غير فربنا سبحانه وتعالى أمره أن يعود إليها، وها هنا يقول خذها ولا تخف، خذها ولا تخف. وده برضه يؤكد ان الخوف يا اخوانا مسألة طبيعية في البشر، دي مسألة طبيعية في البشر. يعني سيدنا موسى مع كونه في أنس الله وتكلم مع الله، مع كونه نبي وكليم، اللي عندي مسألة طبيعية في أي بشر، فبدام له سببه. وعشان كده بيقولوا الخوف الذي يكون على غير سبب ده نوع من الجبن واضطراب النفس، ده شيء مرضي. لكن اي خوف له سببه نحن لا نصادره. فبعض الناس فيكم برضه بقى عايز يضرب عياله وعايز يصادر فيهم مسألة الخوف حتى في تربية الاطفال. طب تخاف ليه؟ ده مسألة طبيعية جدا، طبيعية جدا، واحيانا بيكون ليها نتائج ايجابية. يعني لما تخاف بيجيب ليها نتائج ايجابية. فهنا شوف سيدنا موسى خاف في سورة صاد، هتجد ان سيدنا داود خاف. وهل اتاك نبأ الخصم اذ تصوروا المحراب اذ دخلوا على داود فسزع منهم قالوا لا تخف. دي مسألة طبيعية بدل ليها أسبابها. فهنا السبب موجود بقت حية أخاف منها والله أخاف بقى وأعمل عنطر وأقول يلا ولا يهمك. لا ما حدش يقول كده أبدا, حدش يقول كده أبدا. وسيدنا داود لما يلاقي جماعة داخلين عليه من الصور وهم بنو إسرائيل ومعروفين بالغدر وبقتل الأنبياء وكذا وكذا, يخاف ولا ما يخافش؟ وده برضه في رد زي ما قلت لكم على الجماعة المتصوفة اللي عايزين يصادروا مسألة الخوف في الناس, وان انت تقدم على كل شيء ما دام معاك الله ما تخافش خلاص. ما الله سبحانه وتعالى امرني ان اخذ بالايه, بالاسباب, بالاسباب. فهو الصحابي اللي قال ما انا مش خايف وساب الدبة وقال يلا ربنا يحفظها, النبي قال له ايه, اعقلها وتوكل, خذ بالسبب وبعدين توكل على الله سبحانه وتعالى. سيدنا رسول الله لما خرج مهاجرا ما كان قادر يمشي وسط الناس كده, توكل على الله, الله مش خايف من حد, وانما اخذ بالايه, الاسباب, احتاط وخالف طريق واختبأ و الى اخره, وكان بيلغي الاثر حتى لا يختفي اثره احد من المشركين وكذا وكذا. كل ده اخذ بالايه, بالاسباب, واحتال عليهم وجعل سيدنا علي ينام في مكانه وتعرض سيدنا علي للقتل. كل هذا تعليم لنا ان ناخذ بالاسباب. السيدة مريم وهي في حالات المخاض والوضع ما كانت قادره تقعد وتقول ها يلا يا رب ابعت لي الاكل بقى, فربنا قال نبحث بس خلي بالسبب وهجي لا تعملي حاجه اليك ليه جزء النخله, فلو لم تهز مش هتاكلي خلاص. يبقى لازم يكون في سبب, يبقى لابد ان الانسان يرتبط بالاسباب. قمه الايمان بقى تاتي في ايه بقى, في تفويض نتيجه الاسباب لمين, لله, والرضا بالنتائج. هو ده الايمان بقى, ان انا افوض نتيجه السبب لله, وبعد هذا النتيجه ظهرت اي ما كانت اكون ايه, اكون راضيا. لكن عشان الغي الاسباب ده نوع من انواع التواكل, مش التواكل الذي يقول الاسلام بقى. فيخاف سيدنا موسى ده شيء طبيعي, فالله سبحانه وتعالى قال خذها ولا ايه, ولا تخف. طيب امسكها ازاي, دي حيه. قال سنعيدها إيه؟ سيرتها الاولى, السيره اللي هي السنه والحال, يعني حالتها الاولى, سنتها الاولى اللي هي ايه, اللي هي عصر, خلاص اللي هي عصر, اللي هي عصر. طبعا بقى قعدوا يقولوا بقى يتكلموا في العصا دي, والعصا دي هي كان ليها خصوصيه ولا هي كانت عصا خاصه ولا هي اي عصا. اصعد بقى تقرا بقى في كتب التفاسير خاصه المليئه بالحشو والمليئه باخبار بقى قد تطر بالناس احيانا, ويتناولها انصاف الوعاظ ويقعدوا يقولوها للناس والناس تنبهر كده. فبعضهم يقول لك العصا دي كان جابها له جبريل من الجنه, هي من غرس الجنه. والبعض الاخر يقول لك العصا دي العصا اول العصا التي هبط بها ادم من الجنه الى الارض. ويقعدوا يقولوا بقى العصا ده كلام مين اللي جابها وجات ازاي, تسمع كلام يا سلام حلو ياخذ بالعقل كده ويصر الناس, خاصه عند الجماعه اللي تعودوا على قال الراوي يا سادة كرامه وجيب لي ذلك. فنعم الله يحرقه, الله يحرقه. فهتلاقي الكلام ده بيطرب كثير من عوام الناس يعني. كذلك بقى يقعدوا يقولوا بقى العصا دي كان ليها مع موسى حاجات حلوه كده, فكانت تضيء له في الظلمه, يبقى ماشي في طريق ظلام روح عاملها كده روح منوره له, واخد بالك. طبعا الناس لو انت بقى بتقولها في مسجد بقى, وانا ما صدقتش كلامي اللي انا قلت ده, وقعدت اقول والعصا هذه كانت تضيء له في الظلمه, الله يا سلام كلام فاهم ايه يا عم الشيخ, ده المساله ده ده ده ده ضل الطريق. وقال اني انست لعلي اتيكم منها, طب لو جابت نار راح يجيب قبض ليه؟ ما يعملها كده ما راح يجيب قبض ليه يعني؟ دي كانت, لكن انا بتكلم بخصوص سيدنا موسى. فسبحان الله البعض الاخر يقول لك ايه, لا ولما كان يحب يشرب وهي كانت ليها سنين زي ما قلت لكم زي العنزه بتاع رسول الله صلى الله عليه وسلم, يتحول السنان الى دلوين جربلين يعني, فيروح شارب وبعدين يقعد كده بقى نفسه في اي فاكهه, تفاح مثلا, يروح غرزها في الارض كده, تروح طلع له تفاح على طول, مزرعه له تفاح, برقوق طلع له برقوق, مانجا طلع له مانجا. في تقرا كلام, فكل هذا ليس بعيد عن قدره الله سبحانه وتعالى. يعني ان نصحح فنحن نصدق ولا نكذب, لان هذا ده قدره القادر سبحانه وتعالى. ولكن هذا كلام لم يثبت به دليل ولم يصح به دليل, فكلها ضروب من الخيالات واقوال بالظن, فان الظن لا يغني من الحق شيئا. فهي عصا عاديه جدا, هو قال اتوكل عليها واهش بها على ايه, انا لا قال بعملها بطاريه ولا قال هي شجره بزرعها وقت ما بحب ولا ادمش كلام خالص خالص. لكن هم خدوها بقى وليها فيها مارب واخت. طب فصلتها مين يعني؟ ده قول مجمل عشان تجيب تفصيل، ده من الشرع. فين التفصيل؟ ده من الشرع. فكلام قالوه بيستهوا به عوام الناس للاسف الشديد. فزي ما قلت ان القران قال وربنا قال لسيدنا موسى عليه الصلاه والسلام خذها ولا ايه ولا تخف سنعيدها. يبقى القادر على تحويلها والقادر على اعادتها هو مين؟ الله سبحانه وتعالى. سنعيدها سيارتها الايه؟ سيارتها الاولى. وفعلا زي ما روى ابن عباس وغيره انه بمجرد ان تناولها، بل ان البعض يقول ان شوف هذا الذي خاف ولا مدبرا ألقى الله في قلبه اليقين فوضع يده في فمها فتحولت إلى عصا. يعني جاله القدرة بعد ما كان بيجري إنه يحط إيده إيه؟ ما هو قال له ربنا قال له إيه؟ خذها إيه؟ يا سبحان الله، ده مين بيأمنه؟ يا الله يا كريم، ما يقولش بقى لما جرب يعني يا رب ينفع؟ أعمل كده وبتاع. خلاص خذها ولا تخف، المتحدث هو الله يبقى هو لا تخف. فقال إنه وضع يده في فمها، مجرد أن وضع يده في فمها تحولت إلى عصا مرة أخرى. وده بيدلل على ان المرء ينبغي ان يستقبل كلام الله بيقين، بيقين لا يداخله شك ولا يقول اجرب. اذا نتكلم بعض الناس يقول لك انت ايه رايك في الموضوع الفلاني، تقول له والله يا اخي الصواب ان تفعل كذا لان الله قال كذا، يقول لك طيب نجرب، احنا خسرانين حاجه؟ هتجرب مين؟ هتجرب الله سبحان الله العظيم هتجربه؟ او تقول له الله قال كذا كذا، يقول لك يعني صحيح النتيجة مضمونة كده؟ سبحان الله العظيم، ده أنا أقول لك قال الله وقال رسول الله. فكلام الله وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم ينبغي أن يؤخذ بيقين، فالله لا يجرب ولا يشك في كلامه. فخذها ولا تخف، هي دي خذها ولا تخف، سنعيدها سيرتها الأولى، عادت إلى سيرتها الأولى تماما، عصا كما كانت، عصا كما كانت. انتقل الكلام بقى من العصا إلى اليد بقى، واضمم يدك إلى جناحك، واضمم يدك إلى جناحك. أولا إيه الجناح؟ واضمم يدك إلى جناحك، ما تبقاش واثق أوي كده. أولا ما هو الجناح؟ تمام. وليه جاء الحديث عن اليد بعد الايه؟ بعد العصا و وليه جاء الحديث عن اليد بعد العصا؟ وشوف ربنا يقول له ايه بقى؟ واضم يدك الى جناحك تخرج ايه؟ جاية من غير سوء آية أخرى، لأن في الآية الأولى اللي هي ايه؟ يبقى دي آية أخرى. ها لنريك ايه؟ هو في آيات كبرى وآيات صغرى؟ من آياتنا الكبرى. طب وهي تقول من آياتنا الكبرى ولا الكبيرة؟ هي آيات مذكرة ولا مؤنث؟ وقال فيها كبرى ولا كبيرة؟ وقال فيها كبرى ولا كبيرة؟ هي كبيرة جمع. قال فيها كبرى ولا كبيرة؟ مش في التعبير الكبير والكبرى جمع او افراد، هو اللفظ المفرد بيطلق على المفرد والجمع. غالبا يعني. فهنا ايات فتقال كبرى ولا كبيره؟ ها ليه كبرى يعني؟ ليه ما قالش ربنا سبحانه وتعالى من اياتنا الكبيره؟ ليه قال الكبرى؟ والله ده ما عايزين تعرفوا، ده ان شاء الله يوم الثلاث اللي جاي، لان مش هتعرفوا اليوم الثلاث اللي جاي يعني. وان في هذا القدر كفايه. قول جميعا سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك. اللهم تقبل منا، امين امين. اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم، واشكر لكم حسن سماعكم، وبارك الله لكم وبارك الله فيكم وبارك الله عليكم. كل عام وانتم بخير. انا تعبان، انا تعبان. خلينا احنا على جنب.